no voting, no bag. إذا استمرت فيفر ديهايدريشن هو شهرين وولد وعنده كونفرجن مرة امبارح وهو جاي النهارده مفيش فوميتنج ولا دايريا. فيفر كانت 38 وصلت مرة 38 في ابدومينال بين بس؟ ايه؟ ابدومينال بين مش عارف هو شهرين بس ما اعرفش. الريسبيريشن كان الريسبيريشن كان بتاعه كان ازاي؟ هو الفكره ان الاوتي هيدريشن فيفر يعني ما بياكلش فكده هو الولد بياكل معقوله دي حاجه. رقم اثنين الديهايدريشن فيفر اه واردة بس مش يعني مش كده كبير جدا عليها شويه يعني وارد تبقى نيميتا. بس في حاجه انا لازم افكر ده سؤال كومنتري او بروبلم سولفنج او كده يعني انت هو بيقول لك الفيدنج كان معقول انت هتفكري هنا في ايه؟ يعني انا البوزيتيف داتا اللي عندي ايه اللي عندي كلهم ايه الحاجات البوزيتيف اللي عندي وافكر في ايه؟ يعني هو عنده ديهايدريشن تمام ما قلت انا قلت الام بتقول ان هو دلوقتي معقول في في لا لا لا لا هو نيجاتيف تمام في سي بي سي بتاعته سي بي سي والبلاد جلوكوز بتاعته البلاد جلوكوز بتاعه ايوه والبلاد جلوكوز والكالسيوم والكالسيوم وعملت لي الريتابيليتي تمام؟ الاثنين دول مع بعض. خلاص جاهز. لو لغايه هنا انا كان ممكن ان انا اقول ان ممكن اكون ار تي اي، بس البوتاسيوم عالي وده هي ار تي اي اللي هو كويس. يبقى انا مفكر في ايه الحاجه اللي تعمل لي الموضوع ده، هو هي دايبيتس انسيبيدس. احنا قلنا من ضمن الاسباب قلناها، انا قلتها بنفس الحاله دي قلتها قبل كده، واحنا بنقول دايبيتس انسيبيدس انها بيجي الطفل السيبر والبنت عشان الصوديوم بتاعه بيبقى عالي. وليه بيبقى عالي؟ عشان بيفقد ميه ويبقى لون البول بتاعهم فاتح خالص، تمام؟ ما بيبقاش كونسنتريتد خالص، وبالتالي بيدخل في هايبر ثيرميك ديهايدريشن. الحاله اللي هي تدخلها ايه؟ ان واحد عنده ديهايدريشن وهو نفاني خالص ان مفيش بومبنج ولا دايريه، يبقى انا بفكر في ايه؟ انتيك قليل، بس اكتيفيتي بتاعتنا هو اريتابل وبياخد فيدينج معقول. وحتى لو كلمه الفيدنج دي مش مكتوبه لي في الحاله، خلاص انا عندي اريتابيلتي، يبقى هو قصدي ان هو معقول. وطالما ما قالش ان الفيدنج افكتد غالبا يبقى الفيدنج معقول. يبقى انا عندي بفكر في ايه؟ بفكر في حاجه بوني يوني، تمام؟ هو ما جابهاليش غالبا. لو في بروبلم سولفنج بعد كده هيسالني ايه، لو انا ما سالتش عن اليورين ادوس ايه الحاجه اللي انت ممكن تسال عنها كنكست حاجات في السيمبتوم. ممكن اليورين ادوس دي هيستحب ان انت تسال بقى. انما السويتنج مثلا بتاعنا غالبا يعني مش هتسال عن السويتنج. السويتنج لو هو عنده اكسسيف سويتنج غالبا بيبقوا هايبو يعني، تمام؟ دايبيتس انسبيتس. مش شرط، لا، في ناس كتير ما يلاحظوش الا بعد كده. انا هقول لك مثال كان جالنا بنت، هما ثلاث بنات اخوات، تمام؟ هدير دولت من المنصورة، تمام؟ البنت الأولانية كان عندها تلفون تمام؟ وبعدين بوليوريا وبوليديس، والأم مش واخدة بالها خالص إن في بوليوريا وبوليديس، وفي الآخر طلعت سيستينوزس. أصل مدخل السيستينوزس كان من حاجة اسمها بروكسيمال أر تي إي. بروكسيمال أر تي إي اللي معاه جلوكوز وفوسفيت وأمينو أسيدز وحاجات زي كده، فابتدينا إن إحنا نقول إن هو فالكون. في البيبي الثانية برضه ما خدتش بالها. البيبي الثالث بيبي ابتدت تلاحظ من الشهر الرابع الخامس إن اليورين أوتبوت بتاعها بقى كتير. ليه هي ابتدت تلاحظ؟ لأنها قبل كده هي خلاص عرفت إن هما بيدخلوا في بوليوريا وبوليديكتيا وبيدخلوا في ديهايدريشن وحاجات زي كده. حكاية مش دايما الهيستوري تعتمد عليه 100%، مش شرط يكون كده. يعني ناس كتير أول من عندهم دايبيتس ميليتس حتى يقول لك عنده بوليوريا لا عادي. تقومي تسأليه سؤال مهم جدا، بيقوم بالليل، السؤال ده مهم جدا، بيقوم بالليل يدخل الحمام كم مرة؟ مرتين. وفي المية معقولة عادية زي ما بيجيب بالنهار، وبالتالي ان هو عنده بوليوريا. جبت ليك سؤال دكتور، تمام؟ كان عندنا برضه اثنين اخوات كانوا كده، كان عنده مرض بيعمل بوليوريا. تسالهم يعني كميه البول اخبار ايه؟ عاديه العادي بتاعنا كلنا. زي اختها زي اختها، واختها اساسا بوليوريا، والاثنين بيقوموا بالليل مرتين ويبقى عندهم التونال بوليوريا، يبقى دي مره كمان. يبقى البوليوريا ده هي من ضمن الحاجات اللي بتخليني افكر ان العيان ده عنده بوليوريا، مش من ضمن السكند كوز بتاعت النكتورنال انوريتس. لو واحد دايبيتس ميليتس فيبقى عنده بوليوريا كتير، فيعمل بالليل يبقى عشان هو عنده بوليوريا. الحاله اللي هي الار تي اي يجي حاله زيها، يقول لك مثلا شهرين وعنده ديهايدريشن والبوتاسيوم بتاعه 3. لا ما بقى مخبطه 3، بس البي اتش بتاعته 7.15 والبايكارب بتاعه 10 والكربون دايوكسيد بتاعه 23 والبيت اكسس بتاعه ماينس 15، تمام؟ وما عندوش كونفرجن وعنده فيفر والريسبيراتوري ريت بتاعه 55 ونو بومبنج ولا دايريا. او يقول لك مثلا ايه؟ وفي بومبنج بس ما فيش دايريا. وارتبطته الكيمي بتاعه كويس، تمام؟ عيان زي ده هو هتفكر في ان هو عنده ديهايدريشن ومودريت ديهايدريشن وعمره شهرين ومفيش دايريا والفيدنج معقول وعنده ارتبطته وفي بومبنج، مرتين ثلاثة ويقول لك مثلا نو هيباتوميجا. هو ليه بيقول نو هيباتوميجا؟ حد يفكر ليه بيقول نو هيباتوميجا؟ عشان ما حدش يقول ان هو طالما عنده. انا فادي كلها على فكرة منين؟ اول لما تبص عليها كلها منين؟ الاسيدوز. دايما الواحد بيختار الكي بتاعه وهو بيبص على حاجة، يبص على حاجة يعني مدخلها سهل، مدخلها differential diagnosis for what mean. انا مثلا ممكن اقولها ازاي؟ بالبومب ممكن اقولها بالبومب عنده research وميديك وسيرش كلاكي عبر يالو وميديك لان بورنيا بتاع حاجات differential diagnosis ما يعتبرش. يعني لما واحد يقوله طفل فلان يقول مثلا لا ده يعني طوله كده كده ومش انما مثلا يقول لا ده واخد بتاعه كده في وشه دي خلاص دي على المميز. الفيبر ادخلها من الفيبر، طب ادخلها من الانتابيليتي. دي هيدريشن ممكن، بس دي هيدريشن ممكن على حسب انا بعد كده هكمل ازاي. طيب الريسبيراتور ريت ممكن ادخلها بالريسبيراتور ستريس، انا ممكن ادخل كده. الكي بتاعي لازم اختاره مظبوط. هنا الكي واضح جدا والسيجنفكت جدا عندي اسيلوز. طب هايبوكاليميا بومتنج ماشي جميل. انت تقصدي تقولي ايه؟ مش انت هتقولي يعني واحد قاعد يعمل بومتنج بومتنج بومتنج بومتنج يحصل له اكلوز؟ والبومتنج هل مثلا كان عنده تو اتاك مثلا او ثلاث مرات بومتنج؟ تمام؟ ده ينفع في الارض تشوفلر تمام؟ تمام؟ لو هو مثلا جه برضه عيان بالشكل ده هو انا هقول لكم الحاجات اللي موجوده عنده. مش وحش قوي، عنده شويه irritability. الفيبر 38 ونص، في vomiting بس ما فيش diarrhea. الريسبيراتوري ريت بتاعه 30 والهارت بتاعه 120، البوتاسيوم 2 والبلاد جاز بي اتش 7.5 باي كارب 30 كارب اكسس 50 ريت اكسس بوزيتيف. البومتنج نفس الموضوع ثلاث مرات. ممكن انا احط حاجه زي كده، احط البارتنر معايا واحط البومتنج العادي. بس البومتنج انا هنا انا قايل البومتنج كانت حاجه جامده قوي، انا بقول ثلاث مرات مثلا حدود دهيئه. طيب لو بعد كده بيقول لي ايه الموست سنسيتيف انفستيجيشن تحب تعملها لده؟ وغالبا لو جيت في البروبلم سولفنج هتبقى بره. مش هتبقى حاجات ثانيه. يبقى ده. وطالما قلنا باشر بنعمل يورينري كلورايد. النهارده نقرا معلش الار تي اي والدايت سنسيتيف والبارت. الثلاثه دول من ضمن الحاجات اللي بيجوا قوي قوي قوي قوي بروبلم سولف مهمين جدا. بيجوا بالشكل ده هو كده. احنا عايزين نبقى مره نجيب حاجات رغم على حسب انتوا عارفين الكلام طب انا هقول على حاجه كده تعليقا على الكلمه ده. احيانا في الناس اللي هم عندهم بارتر سندروم او ار تي اي او حتى دايابيتس انسيبيدس يقول لك فيري نيتال هيستوري تتوقع ازاي في اوليجو هيدرامس بولي هيدرامس انترايبرام جروث ريتارديشن بولي هيدرامس عشان البول كتير والبول هو اللي بيعمل الابيوتيك. تمام. لو بقول لكم جينيتو كانسينوزس كده زي ما احنا قلنا قبل كده سكافويد ابدون ده كانت كده مش هكمل تقريبا هقراها طبعا مش قصدي مش هكملها. استروبي سان بفكر في سكار ريسيفر والاسباني على طول الكواتاكي ال فيري انجولار اريثيما او ديسكواميشن او كده كواتاكي. اي حاجه تخص الكوروناري كواتاكي منغمه. اي مايكاردال اسكيما كوازاكي. اي مثلا حاجه زي الكالوز احنا قلناها يبقى خلاص يبقى نيكو كارسينوزس. هقول الار تي اي بس هستبعد الفيتامين دي لو هو مش قايل يبقى فيتامين دي وبروتيمايد والحاجات ده هي. تمام. انا كل مره على فكره هحاول اجيب لكم ثلاث حاجات زي كده. طبعا اللي عاوز يحط تبع كارديولوجي اوكي. اللي عاوز عشان كاستريت ويحط تبع نيفرولوجي اوكي. ما احنا قلنا البرايمري والسكندري والسكندري اكتر والسكندري رينال ونون رينال والرينال اكتر والرينال بارينكيمتس وباسكولار والبارينكيمتس اكتر. وبالتالي بارينكيمتس سواء وباسكولار رينال ده هو ممكن يتحط نيفرولوجي كتير. يعني كتب النيفرولوجي حاطه السيستميك هايبرتنشن ومركزه على الرينال هايبرتنشن انما يحط كارديولوجي طبعا لانه بيأثر على القلب. لا لا ما هو ده يتحط هنا ويتحط هنا وممكن بتاع يعني زي ما احنا قلنا نيونيتال دايريا. حط نيونيتال دايريا حطه فين؟ جي اي ولا نيونيتولوجي؟ مش هتلاقوه في كتاب النيونيتولوجي عندهم بس هتلاقوه في الجي اي في الجسم الانفرادي. تمام. نيونيتال هارت فيلير حط ايه؟ دايماً ما تجيش كده عبوكي. طيب عندنا هنبدأ النهاردة نحاول نقول يعني أهم الحاجات المرة دي بحس المرة الجاية تبقى تجميع حاجات بسيطة. طيب أنا عندي ال الليفر. الليفر بلاد سبلاي بتاعه من ضمن الأورجان اللي بتاخد دبل بلاد سبلاي وعشان كده نعم. وعشان كده ما بيحصلوش انفاركشن غالبا يعني لانه دايما لو كده دبل بلاد سبلاي. في حاجه ثانيه في الجسم بتاخد دبل بلاد سبلاي كده مختلفتين. لا البرين ستيم بياخد من الحاجه اللي مش عليه بروتيبو بس الاكسستم يعني ما في كلها كلاس كتير وحاجات زي بس في كده اورجان مهم جدا جدا في اللون بالمونري زائد برونكل من الاورطه وبالمونري دي دايركت من الرايت. وعشان كده قليل قوي ما يحصل لها برضه انفارشن يعني الا لو انت اخذت حاجات زي البالمونري امبوليزم بس مش وارد قوي قوي يحصل لها الانفارشن زي باقي الحاجات الثانيه زي السكرين مثلا زي الحاجات الثانيه. طيب البلاد سبلاي الوصل للليفر عندي من حاجتين اللي هو البورتال بورتال بين ادي حاجه والحاجه الثانيه اللي هو الهيباتيك ارتري. والهيباتيك ارتري حد عارف طالعه منين؟ من الاورطه من السيليك تمام، من سبانشك من السيليك تمام. يبقى دلوقتي الارتري والبورتال فين؟ بورتال فين ده هو جاي منين؟ تقريبا جاي من حاجتين كبار اللي هم يعني لو الليبر ده هو تعبان، الحاجات الوحشه اللي موجوده هنا توكسين بكتيريا اي حاجه من الحاجات دي هتمشي هنا وتوصل للسيستم السيركولي، وبالتالي هو الليبر عباره عن منصه بتصفيه الحاجات اللي جايه لنا من الانتستين تمام. البورتال سيركيليشن ده هي اللي بتشمل ده كلينيك بي مع كلينيك مع سوبيريور سنتريك يعملوا لي البورتال ايه. الهيباتيك ارتري دول هما الاثنين جايين من الهيباتيك ارتري ده جاي منين؟ الهيباتيك ارتري جاي من السيليك او من الاورطة مباشرة. مين اللي بيدي اوكسجينيشن اكتر؟ طبعا اكيد هيبقى الهيباتيك ايه؟ الهيباتيك ارتري تمام؟ انما مين اللي هيدي النيوترينت؟ طبعا هيبقى البورتال بين، البورتال بين ده اب تو 70% حتى من من النيوترينت بتبقى جايه للليفر عن طريق البورتال بين. وبالتالي لو حصل مشكلة عندي في البورتال بين أدت إن الدم ما راحش الليفر، هيحصل عندي شوية ليفر سامج أو ليفر انجري نتيجة إن النيوترينت اللي عندي ما وصلتش كويس للليفر تمام؟ ده بالنسبة للبلاست سبلاين بتاعه. طبعا هو الوحده البنائيه للاناتوميكال بتاع شعر الليبر اللي هي اسمها هيباتيك ايه؟ لوبيول تمام؟ وهيباتيك لوبيول ده هي اللي بيبقى جواها هنا حاجه في النص اسمها الايه؟ سنترال بين تمام؟ ومال الارتري والحاجات اللي هي بتاعت البورتال بين وبتاعت الهيباتيك ارتري ومعاهم الفاين داكت بيبقوا موجودين في حاجه اسمها البورتال تراك. البورتال تراك دوت عباره عن الحتت اللي هي الكورنر ما بين الحاجات ده هي هكسجونال كده او هكسجونال، والحتت ده عندي هي دي اسمها البورتال تراك. وهذا البورتال تراك يحتوي على برانش من البورتال بين وبرانش من الهيباتيك ارتري وبرانش او حاجه من الفاين داكت تمام؟ كلها على بعضها اسمها بورتال تراك تمام؟ البين ده هو البين، يبقى البين دوت ابعد حته عن الارتري ولا لا؟ ده هو ابعد حته عن السبلاي. دي اسمها ايه؟ دي اسمها كده الهيباتيك لوبيول، ودي الاناتوميكال يونت بتاعتنا. انما في حاجه ثانيه وحده كده بنسميها اسمها ايه؟ ليفر ايه؟ اسنس. اه اسنس تمام؟ اسنس دايما على اساس ان هم بيقسموها على حسب مين اللي هيتعرض لانجري اكثر، اكتر لو اتعرضت مثلا لكونجشن او هايبوكسيا او حاجات زي كده. يعني لو عندي مشكله هنا في مثلا هيباتيك كونجشن، يبقى مين اللي هيبقى منسوب قوي؟ البين، والبينز اللي هي دي فيحصل هنا عندي ايه؟ سيري لوبيولار ميكروبس قريب من السنتر عندي. انما الحاجات اللي هنا بتاعت الارتس دي هتبقى البلاس سبلاي بتاعها افضل تمام؟ يبقى دي الحاجه الثانيه اللي هي في الاناتومي بتاع تمام. في حاجه هنا بس قلناها اسمها بورتال تراك تمام، وبالتالي لما نقول في واحد عنده فيري بورتال فايبروزس يعني نقول ايه؟ فيري بورتال فايبروزس يعني عنده فايبروزس في المنطقه ده هي، يبقى هيقفل لي على مين؟ هيقفل لي على البورتال بين وعلى الهيباتيك ارتري وعلى الفايل ده، ويعمل لي مشاكل بشكل معين تمام. لو هو سنتري لوبيولر يبقى انا حوالين السنترال بين تمام. طيب الحاجة اللي بعد كده اللوبيول نفسه متكون من ليفر سيلز اللي هي الهيباتيك سايت، والهيباتيك سايت عاملة كده تعمل لي كود أو ديت أو كده تمام. وفي النص، في النص في حاجة ما بينهم، يعني هي عاملة كافيتي بتاعت حاجة اسمها الإيه؟ الباين كانليكيوراي او كانليكيوراي تمام. دي هي بتاعتها تمام. طب ما بين الكورد والكورد في حاجه اسمها ايه؟ يعني ده كورد تاني، يبقى الكورد تمام. ما بين دولت ودولت في حاجه لونها احمر هنا اسمها ايه؟ بلاد سينوسويد. بلاد سينوسويد يعني الدم اللي كان هنا بيدخل السينوسويد دايت وفي الاخر يوصل للسنترال بين بدل بلاد سبلاي والبلاد سيركيليشن بتاعت الايه الدم هو ماشي هنا. يعني انا عندي هنا في بورتال تراك بيديني بس ارتل وبورتال بين وفي الاخر سينوسويد ومن السينوسويد دهيت بيدخل لي على السنترال بين. يبقى السنترال بين دي ابعد حته عن البلاد سبلاي. السينوسويد دهيت بتبطن بحاجات معينه. الحاجات دهيت اندوثيليال سيلز لانه اي بلاد كافيتي فيها اندوثيليال سيلز بس بتبطن بنوع تاني من الخلايا كده اسمها ايه؟ تمام اسمها كوبر سيلز. كوبر سيلز ده هي عباره عن يعني تصنيفها ايه من ضمن الخلايا انها فاجوسيتك سيلز ومش اي فاجوسيتك. احنا الفاجوسيتك سيلز بنقسمها لحاجتين وهنقول الكلام ده هو في الهيومن. فاجوسيتك دول بنقسمها لحاجات كبيره حاجات خلايا كبيره بنسميها ماكروفيج وفي حاجات صغيره اللي بنسميها مايكروفيج. والمايكروفيج ده هي الاسم ما سمعناش عنه فهي دي اسمها اللي هي البوليمورف نيوكليوتيد. بوليمورف نيوكليوتيد هي او نيوتروفيل هي المايكروفيج ده طبعا ده الاسم الاشهر ليها ما حدش بيقول المايكروفيج ده هي. المايكروفيج ده هي دي خلايا بتاكل تمام وكبيره موجوده في مكان من اثنين يا اما تكون موجوده في الدم يا اما تكون موجوده في القشره. ولو هي موجوده في الدم اللي هي المونو واللي هي موجوده في التشوز بنقسمها لو هي في التشوز وراكزه ثابته في حته بنسميها فيكسس او بتلف اللي هي ووندرنج ماكروفيج. تمام ووندرنج ماكروفيج الووندرنج ده هي اسمها الثاني هيستوسايت. تمام اسمها الثاني هيستوسايت. الفيكسس فيكسد ده على حسب المكان اللي هي فيكسد فيه احيانا تكون فيكسد هنا الوول بتاع السينوسويد بتاعت الليفر وتقوم بوظيفتها الفتحة الانتجين يجيلها ان هي مش هتروح. ودي حاجات سيلز برضه ثانيه اللي بتبقى في الالفيولاي بتاعت اللانج ان لما يبقى واحد عنده مثلا هيمو كروماتوز هيمو سيدروفيت او يكون عنده هيمو كروماتوز او يكون عنده بالمونري هيموريج او بالمونري هيمو كروماتوز لا يكون الماكروفيج ده تاخد الهيمو سيدرين وتبني في الالفيولاي بتاعته. يبقى الوندرنج دي مش شيلز بلاد يعني لا وندرنج في السيرف. انت ممكن اقول لك تقسمها تاني حاجتين تانيين. الماكروفيج بتقسم لحاجتين فيكسد ووندرنج. والوندرنج ده يا اما وندرنج في الدم مونوسايت ووندرنج في التيشو هيستوسايت. يبقى انت ممكن تقسمها كده وكده يعني ممكن تقسم يعني دي حاجتين وندرنج او بيلفوا دي فيكس بروبر سيرف بالظبط. خلاص يبقى هو ده الايه الاناتومي. الكلام اللي انت بتقوله ده هو مش تضيع وقت فكل كلمه هتبقى لها اهميه بعد كده. طيب الوظائف المختلفه زي ما احنا بدانا كده في النيفرولوجي كان في وظائف زي كده كده اريثروبوتين وفيتامين دي وحاجات زي كده. الليفر ليه وظائف معينه ليه وظائف معينه وفي من الوظائف ده هو اللي خلينا نوصل للليفر فانكشن. يعني مثلا هو ليه سنسيتيف فانكشن بيعمل لي حاجات في حاجات كتير سنسيتيف في حاجات كتير زي اهمهم ايه؟ بروتين. بروتين اي نوع من البروتين؟ البومين ولا جلوبيولين؟ الاثنين. فالالبومين هو مفيش حته ثانيه خالص خالص بتصنع الالبومين غير الليفر. طب الجلوبيولين بيصنعوا حاجات ثانيه؟ الجلوبيولين في خلايا بتصنع ايه؟ المين سيستم بيصنع ايه؟ مين بيصنع البلازما سيل اللي جايه من البي لينفوسايت. تمام؟ مثلا ده نمشي وحاجات ثانيه كل الريتيكولو اندوثيليال سيستم بيصنع لي جلوبيولين تركات بتقسم الالفا وبيتا وبيتا حاجات زي كده. تمام؟ يبقى السنسز بتاع الالبوم السنسز ايه كمان؟ بيصنع حاجه مهمه جدا ايه؟ بايو سورس ايه؟ او البايو الاسيد؟ لا في حاجه مهمه كوجيليشن. كل الكوجيليشن فاكتورز كلهم عدا واحد، عدا واحد مهم قوي، لان الاندوستريم هو اللي بيصنعه اللي هو الكونتنت. تمام. ده حتى الفاكتور 8 اللي هو لوحده اللي بيتشغل الليفر هو اللي بيصنعه. تمام. بس الاندوستريم بيصنع حاجه تشيل. تمام. طيب بيصنع لي البايل اسيد. البايل اسيد دي جايه منين؟ جايه من الكوليسترول. جايه من الكوليسترول. الكوليسترول كان بيدي حاجات ثانيه هتفتكر، كان بيدي حاجه في الجلد، 7 ديهايدروكوليسترول في الجلد، وكان بيديني حاجه ثانيه لو انت ما قلتليش. ده كان فيها ثم كده مع كده كان في حاجه من يعني مينرال كان هو الفاكتور في الكوليسترول. الكوليسترول كمان يعمل لي الايه؟ ال احنا قلنا الفيتامين دي، ويعمل لي البايل اسيد. تمام. والبايل اسيد ده هي تمسك في حاجات كده، لان الكلام القيمه دي هنقولها في الجي اي تي، تمسك في الصوديوم والبوتاسيوم مع جلايكين او حاجه اسمها تورين يعملوا لي بايل سورس. تمام. يبقى في بايل اسيد زي كوليك الكينو دي اوبتي كوليك واللايسو كوليك. تمام. والدي اوبتي كوليك الحاجات دي هي في الاربعه دول الاسيد دول تنزلوا. تمام. ينزلوا في البايل، وجزء منهم كبير يحصل له كونجيجيشن لحاجات معينه يعملوا لي بايل سورس. ومهمه البايل سورس ده هي في ايه؟ انها تعمل لي دايجيشن للفيس، ومش بس دايجيشن ده تدخل انها اصلها بصوا الصوديوم والبروتين والحاجات دي دي ووتر سوليوم، فتتحط في بره، والحاجات اللي البايل اسيد ده ده فات سوليوم، فتتحط جوه يعملوا لي المركب اللي هو ده هو اللي كان. تمام. اللي هو ده فده يشيل لي الايه؟ الحاجات الفات، فيعمل لي ليها ابسوربشن، يعمل لي ابسوربشن بطريقه معينه. يعني لو واحد عنده اوبستراكشن في الليفر، كل الحاجات دي مش هيحصلها دايجيشن مظبوط، ومش هيحصلها ابسوربشن مظبوط، وبالتالي يبقى البراز. مين حضر الستة راوند اللي فات اسمه الدكتور محمد رمان؟ محدش. مين حضره؟ كان الام بتقول ان البراز بتاعه، الواد ده انا دخلت تاني برضه بكره، البراز بتاعه مدهني. ده كلام؟ مشحم، قال في شحم. تمام؟ اللي احنا بنسميها سكياتوري. وبالتالي الناس من ضمن الاسباب بتاع المال ابسوربشن عندي هتكون عندي الايه؟ اللي هي لو في اوبستراكتيف كورس. الفيروس اوبس ده هي لما ما تخرجش ترجعني لل لسه قايلين المره اللي قبل اللي فاتت قلنا الفيروس اوبس قلناها في الارنج تخيلوا تعمل ساينس لانها وتخلي الواحد يبقى يوش جدا جدا جدا يحصل له يوش جدا جدا. تمام؟ يبقى انا عندي دي سنتريك فانكشن، اكسكريتوري فانكشن مش هنطول فيه، اهم حاجه بيعمل لها اكسكريشن هي بيليروبين، والبيليروبين هفكركم انا عندي كان في نوعين كبار من البيليروبين اللي هو هيم بيليروبين وكول بيليروبين، ووتر سوليبل بيليروبين ووتر انسوليبل ووتر سوليبل. انكونجيجيتد اندايت ودايت هما الاربع اسامي دول، هما الاربع اسامي عكسهم الثاني على طول. والهيم بالروبن ده كان البيلروبن ومش عارف يكسر بالفيرتن بالروبن ويدخل مع الليفر وينزل لي في الايه؟ ده على يحصل له كونجوجيشن. تمام؟ والكونجوجيشن ده اللي يهمني. لما ينزل الكونجوجيتد بالروبن ده هو البكتيريا تشتغل عليه وتكسره وتحوله لحاجات حاجه مهمه جدا اسمها السيركو بايلنت، اللي كان يتحول للسيركو بايلنت اللي يدي الستورز النورمال كلر بتاعه، وكان جزء منه يوصل للسيستميك سيركوليشن تاني ويخرج في اليورين. لا خلاص انا طيب ماشي اوكي، جزء منه يرجع للليفر اوكي مفهوم دول الوقت بتاعه، وجزء الافكتيف يخرج لي في البول على انه نورو بايلنت ويديني لون البول الغامق او الطبيعي لون اليلو بتاع اليورين بتاعي. تمام. وجزء بعد كده بينزل لي عادي في ال. تمام. يبقى احنا عندي البيلروبين عشان القطه انا محتاج القطه في ثلاث السيرم انا عارف بنوعين، والستول محتاج القطه في حاجه اسمها سيركو بايلانوجين وفي اليورين يورو بايلانوجين. كل الكلام ده مش تضييع وقت، ده كله في الفانش عشان بعد كده لما بنقولهم ما يبقاش فيهم مشكله، المفروض يعني ما يبقاش فيهم مشكله في الفانش. طيب الليفر انزيم ده الليفر برضه بيعمل لي حاجات ثانيه، بيعمل لي فيتامين، ده له دعوه بفيتامين دي. دي نوع فيتامين دي، اي ست الاكتيفيشن بتاع الفيتامين دي الشيل الاولانيه ولا الثانيه ولا ايه؟ الأولانية طبعا السيب الأولانية وبعد كده تروح للايه يعملوا 25 ايه ده؟ دايهيدروكسي كوليفيرتد تمام؟ يبقى هو مهم في الاكتيفيشن بتاع فيتامين دي خليه 25 هيدروكسي ايه ده؟ كده الاول لا السكين ده ما بعتبروش اكتيفيشن، الاكتيفيشن هو حاجتين ليفر وكيدني او ليفر وكيدني بالظبط 25 وبعدين 25 الاولاني ده مش اكتيفيشن ده سنسس او ده تمام؟ كان في فيتامين دي وكان بيعمل لي شويه في الاريثروبوتين صح؟ عشان كان جاي لي سكرينه بس شويه برضه الايه؟ الاريثروبوتين بتاعنا هيبقى موجود وكان ليه دور في ال في الكربوهيدرات ميتابوليزم جلايكوليسيس الناس اللي عندهم جلايكوجين ستورج ديزيز يبقى عندهم ليفر كبير تمام احنا قلنا اللايف دلوقتي كام واحد عنده قلنا أربعة جبنا ثلاثة وقلنا رقم واحد جبنا ثلاثة في الهايبوجلايسيميا صح جلايكوجين ستورج ديزيز تايب 1 يبقى معاه ليفر كبير وشه قد كده وندخل في باوتس اوف هايبوجلايسيميا امه بتاكلها نشا على طول طول اليوم بتاكلوا نشا او مركبين نيزو داستر تيوب عشان ما يدخلش في هايبوجلايسيميا قلنا تايب 2 اللي هو بومبي اللي هو عنده تمام كارديومايوباثي ومايوباثي و تمام وتايب 5 و 7 قلناهم زي بعض اللي هم بيبقى عندهم سكسايز انتولرنس او ايزي فاتيجابيلتي وكده والنهارده نقول تايب 4 اللي هو بيبقى معاه ليفر سيروز تمام هيبقى معايا ليفر طيب كان مهم في الليفر ميتابوليزم على فكره بالمناسبه لان الليفر مهم في الكربوهيدرات ميتابوليزم لو واحد عنده طال من انتفاك الفيلير هيبقى عنده هايبوجلايسيميا عشان محدش يسال نفسه اللي هيبقى ليه عنده هايبوجلايسيميا لان الليفر ده مهم للجلوكوز جلوكونين جينيسيس وكل الحاجات دي طيب بعد كده الفات والبروتين وعشان كده الناس اللي عندهم ليفر سيل فيلير ما بيكبروش كويس عشان هو بيعمل انابوليز ويصنع لي بروتين ويصنع لي حاجات كل الكلام ده كان قاعد معلش ده لازم تبقوا عارفينه بس عشان اعيد لي كده بسرعه ليفر فانكشن تيست بقى هنبدا الكلام الجاي ليفر فانكشن تيست انا عاوز اشوف اختبر كذا فانكشن سنتيتيك فانكشن اختبرها ازاي؟ هعمل له البوم سيرم البوم والالبوم دوت المفروض يقعد من 3.5 ل 5.5 لو جيت اي مكان او حد بيقول لك الالبوم القليل يبقى انت تعرف ان هو كذا حاجه يا اما ما بيتاكلش مفيش اكل كفايه وكده تمام يا اما ما بيتصنعش وما بيتصنعش في حاجه في الليفر يا اما بيفقد وبيفقد في مكان من الاثنين غالبا في اليورين يعني ده البروتين بصفه عامه البروتينات بصفه عامه تمام طيب يبقى انت اول حاجه السنتيتيك فانكشن عشان تختبر السنتيتيك فانكشن بتعمل له سيرم بروتين او تحديدا سيرم البومين يقل الالبومين في اي انواع من الليفر الاكيوت ولا الكرونيك في الكرونيك لان اللايف سبان بتاعه 16 يوم 16 ل 14 يوم بياخد وقت يعني لو واحد عنده فايرال هيباتايتس مش هيلحق يقل الايه الالبومين طيب تعمل له جلوبيولين ماشي بتبقى عاليه في مرض واحد في الليفر يخص الليفر فين حاجة يبقى فيها liver affection chronic hepatitis نتيجة ان الاميونوجلوبين ده عالي يبقى اسمها ايه؟ auto immune hepatitis الاميونوجلوبين بتبقى عالي وبالتالي الجلوبين بتاعي بيبقى عالي طيب تعمل له PTA و PT ده هو prothrombin time تمام؟ prothrombin time هنا انا هعمله وده most sensitive test لاي واحد عنده acute liver injury او acute liver disease مهم طبعا مهم جدا مفيش حد عنده ليفر بلايستيز الا لازم يطلب له البروثرومبين تايم والبروثرومبين كونسنتريشن في حاجه اسمها اي ان ار حد يعرف عنها؟ يعني هم لقوا البي سي والبي سي ده هيقول لك بروثرومبين تايم 12 لا ده هناك 13 ده 14 النورمال عندي من 13 ل 14 وحسب المعايير بتاعته ممكن 15 يبقى نورمال تماما من المعايير طب البي سي ده هو ده نسبه الكونسنتريشن بتاعك انما الاي ان ار ده هو ده عشان يوحد كل الناس لما تيجي تتكلم تقول ان انا عندي الانترناشونال نورماليزد ريشيو اللي هي ارقامها كذا، يبقى هي عشان اعمل النورماليزيشن لكل الحاجات. احنا قلنا النورماليزيشن ده كانت حاجه قبل كده قلناها في الجي مثلا، قلنا ان احنا هنخلي بتاع الادر يبقى زي النيت والنيت يبقى زي الادر، تمام؟ ولكن يبقى نقدر نقارن ما بينهم. هو انا النهارده الكلام عليه يعني طب الاي ان ار ده هو ده الانترناشونال نورمالايز ريشيو، تمام؟ وده اللي هو ايه دايما يقول لك ايه، لو واحد مثلا بياخد مريبين هو مثلا عنده مثلا صومال ولا بتاع ولا اي اف ولا بتاع ولا حاجه من الحاجات اللي هي بياخد مريبين، يقول لك خلي له الاي ان ار بتاعه مثلا 2 ل 3 مثلا، يقول الرقم زي ده هو، تمام؟ يبقى كل الناس عارفه بقى مش هيقعد يبص على البي تي، اصل يقول لك البي تي خليه من 15 ل 17، ده يبقى كام 15 نوت مثلا يعني. طب خلي البي تي من كذا لكذا مش هيبقى دقيق زي الاي، تمام؟ المعمل اللي استفدنا هي ليها ارقام النورمال ويت، في كنترول لازم بيبقى عنده جدول، المعمل بيبقى عنده البي تي لو لقى كذا الكنترول بتاعه كذا يبقى الاي ار بتاعه كذا، ما بتتحسبش نسبة على نسبة، لا بتتحسبش نسبة على نسبة، هي ليها كيرف يعني، لو لقيته كذا يبقى هو كذا، لو لقيته كذا في الكنترول كذا اللي هو بيعمل فيه المعمل يبقى الاي ار بتاعه هيطلع الرقم الفلاني. طيب بعد كده من ضمن الحاجات الثانية بنشوف البيليروبين او البيليروبين ميتابوليزم بقى كله، واشوف السيرم واشوفه في اليورين واشوفه في الاستول، وفي اليورين هشوف عندي ايه الحاجه اللي هشوفها في اليورين بيروبايلين، وفي الاستول هشوف التركوبايلينوجين، وفي السيرم بتاعي هشوف الايه البيليروبين نفسه، والبيليروبين اللي هيبقى في السيرم هيبقى كونجوجيتد ولا الاثنين طبعا الاثنين هيبانوا لي في الايه في الاستول. احيانا يشوف في اليورين الفايل سول يلاقي البول بتاعه رجعين كده طيب مين اللي يزود السيرم بالروبين؟ احنا قلناها في النيوتال تومز، احنا كنا قسمناهم على حسب حاجتين انكونجيتد وكونجيتد، يبقى مين اللي هيزود الانكونجيتد؟ يا اما دستراكشن كتير فبرودكشن كتير، يا اما الابتيك تعبان زي جيلبر، يا اما الانزيم اللي بيعمل كونجيشن تعبان زي حاجات كتير. ومين اللي زود الكونجوجيتد؟ احنا قلنا حاجات كتير اكتر من اللي هو الاستراكشر في ايه؟ طب الاستول مين اللي يقلل الستيركوبايلينوجين؟ الاستراكشر تون. ومين اللي يزود الستيركوبايلينوجين؟ هيمولاتيك تون. ومين اللي يزود اليوروبايلينوجين؟ هيمولاتيك. ومين اللي يقلل اليوروبايلينوجين؟ تمام؟ بصفة عامة بتقول امتى ان الواحد عنده كونجيجيتد هايبر بالروبينيميا لو الكونجيجيتد على على التوتال اكثر من 20 يعني اكثر من الخمس كونجيجيتد. نورمالي البيلروبين السيرم بيلروبين واحد والكونجيجيتد بيلروبين 0.2، وبالتالي لو لقيت اكثر النسبة دهيت اللي هي 1 من 5 اتأثرت يبقى بتكلم ان انا عندي كونجيجيتد هايبر بالروبينيميا. الحاجة اللي بعد كده ليفر انزايم، والليفر انزايم عندي هما كذا ليفر انزايم اشهرهم طبعا الاثنين اللي احنا عارفينهم واللي هما الاي ال تي والاي ال تي واللي هما بينظروا السكيبت والسكوت، تمام؟ مظبوط كده؟ ده هنا مظبوط كده مظبوط جيبت وسكوت، ودولت مش ليفر فانكشن خالص، دي مش تعبر عن الليفر فانكشن، يعني لما يبقوا عاملين مش ان الليفر سيل ده ليه تعبر تساوي ليفر سيل انتري، ومعروف ان الاي ار تي ده هو مور سبيسيفيك للليفر عشان الان والاتش تي سبيسيفيك للليفر لانه بيطلب لي حاجات كتير. قلناها مره في النيورولوجي كان في واحد عنده مصل بيحصل لها ديجنريشن من ضمن 4 كرايتيريا اللي هو برايمري وجينيتك وديجنريشن وبروجريسيف اللي هم ماسكولار اوستيومسكولار ديستروفي اللي هي كان معاها الانزيم الاهم منه اللي هو CCK، وكان الاي اف تي ممكن يبقى عالي برضه، تمام؟ لو لقيتهم يبقى تعرف على طول ان انت عندك هنا ليفر سيل انجن. طيب الحاجه اللي بعد كده في انزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز، الكالاين فوسفاتيز احنا قلناه مع الريكت في الاوستيومينيا وبريماتشورتي، تمام؟ بيبقى عايز قلنا من كلمة عنه اللي هو بوابة العظم، بس بيطلع من حتة تانية كتير من ضمنها الايه؟ الليبر. وبالتالي الكلام السفير ده هو بيبقى بيزيد مع كل ستيل. في حاجة بقى مهمة اهم منه اسمها ايه؟ جامعة بسماين فرنسا انيز، ده اللي هو ايه؟ ده بيطلع لي من البايل الابيثيليا نفسه، تمام؟ وده سنسب جدا جدا جدا جدا للكوليستيل. اللي هيدخل اللي دخل عيادة الهيباتولوجي او دخل او شاف اي حالة كوليستيل رقم واحد جي جي تي، لانه ده بيوريهم حاجات كتير جدا، بيقول لي ان انا عندي اوبستراكشن، عندي كوليستيل. ولو ما كانش عايز اقول لكم المرة الجاية بيفكروا فيه، تمام؟ دايما مع اي كوليستيل يبقى الجي جي تي عالي. لو لقى انه في كوليستيل وده هو مش عادي يفكر في حاجه معينه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اصله هي مهتمة جدا بالموضوع ده هو. فالجي جي تي ده هو ده محور ارتكاز، يعني زي ما كنا بنقول انت بص دي اتش لو لقيتها عالية ولا قليلة بعد كده الطرق هتتفرع ما تعرفش انت هتوصل فيه. الجي جي تي برضه لازم انت تقف عنده وتقول مفيش واحد كوليستيز بدون ما تعمله البتاع ده هو، بدون ما تعمله الجي جي تي ده. خلاص؟ في حاجة اسمها 5 داش نيكلو زايدين، تمام؟ نيكلو بيك زايدين ده برضو بيطلع من الايه؟ كان دايما بيتقال من الكلمة الخيبانة انه لو لقيت الالكران توستاتيز عادي وعاوز تعرف مصدره فين شوف الجي جي تي، لو لقيته عادي يبقى انت طالع من الليفر، يعني لو لقيته مش عادي يبقى انت طالع من الايه؟ من العظم من الجلوكوز، تمام؟ طب يعني هي الليفر انزايم. في عندي حاجات ثانية؟ في عندي حاجات تانية تقدر تشخص بقى فيها لو لقيت مثلا تحب تعمل مثلا طبعا هي بفات سمارتس حاجات دي، بس انا بتكلم على الايميجينج اللي احنا بنستخدمها زي ما استخدمنا في الكارديولوجي تشست اكس راي وايكو واصاصر وحاجات زي كده. هنا هتعمل ايه؟ سونار. السونار هنا هيوريني ايه؟ هيوريني سونار الساين بتاع الليفر وايه؟ التكشر بتاع شكله عامل ايه؟ سيروتك ولا لوبيوليتد ولا ايه؟ في ليجن ولا لا؟ في تيومر ولا لا؟ الجول بلادر مليانه ولا مش مليانه؟ طب اكتر حاجه اكتر واحد يبقى عنده الجول بلادر، اكتر شخص يكون عنده جول بلادر مش شايف لا والله لا والله واحد لسه واكل مش احنا قلنا جينا سبت البتاع ده هي مرة كنا ما تقولش تاني مرة كنا ما تقولش لما نتكلم على تي بي ان، والتي بي ان دولت ما بياكلوش وما عندهمش هرمون، من ضمن الهرمون كان مش عارف تريتين وتوبيتست وكايزونين وحاجات زي كده، دي بتطلع اول لما الاكل ينزل المعده. كوليتستو كاينين، كوليتستو كاينين بتحركها، يعني فلما واحد ينزل الاكل بطنه وعنده يبقى هيحصل كونتراكشن عنده. اكتر واحد ما بانش الجول بلدر، وعشان كده لو انت عاوز تحكم على الجول بلدر يبقى تجيب العيان صايم ولا مش صايم، يبقى لازم يبقى صايم عشان تبقى معبيه الفايل بتاعك، معبيه الفايل وبتكلم. طب لو هو صايم وما شفتش الجول بقى بلدر يبقى هي ايه؟ يبقى انت عندك كان البورتال تراك هنا، البورتال مين هنا، تمام؟ وكان في عندي هنا رايت وليف كومان بايد، وكان في عندي ساعه هنا شكلها ايه كده؟ السيستك داكت، وكان في كول بلاد. في ناس بيبقى عندهم اكسترا ريماتيك هتريتك في الحته ده هي، يبقى الكول بلاد هتبقى باين، هتبقى باين صايم مش صايم، ده هي مقفوله، حته سد في الحته ده هي، تمام؟ طب السوناري باين ايه كمان؟ يبين لو في هنا اوبستراكشن يبقى اللي فوق هنا هيبقى ايه؟ طيبين. خلوا بالكم ما تتلخبطوش، احنا مش في فيسل، احنا في بايب دلوقتي. لو لقيت الانتر هيماتيك بيبيري راديكلز دي دايليتد يبقى معنى كده ان في عندي هنا اوبستراكشن، تمام؟ يبقى ده برضه ده كله بالسونار. السؤال ده هو مهم فين؟ مهم انت بتيجي تكتب في الحاله بتاعتك السونار، ما تكتبش سونار كده وترميه كده، لا. ولو انت دخلت كلينك السونار هيوريك ايه؟ لازم تبقى عارف هيوريك ايه. في ساين مهمة جدا في الاكسترا هيباتيك بيبيا ريكتيزيا، والساين دي بتتسال بالاسم كده، تمام؟ قلنا ايه؟ اسمها ايه؟ الاكسترا هيباتيك بيبيا ريكتيزيا اسمها دي سي ساين. دي سي ساين دي موجودة في نيلسون الجديد، يعني في نيلسون. بيلاقي كده ما بين الجنكشن ما بين الليفر حته ايكوجينيك كده، مش مهم يعني، بيلاقي حاجه لونها مبيضة شويه، مش مهم هي ايه، بس مهم ان انا بشخص بيها الايه؟ الاكسترا هيباتيك بيلا ريكتيزيا. من الحاجات اللطيفه جدا انه مكتوب الريفرنس بتاع مصر، يعني ضمن الحاجات المحطوطه في الريفرنس بتاع نيلسون المصريين اللي حاطين الكلام ده، هو الدكتوره محاشيبه والدكتوره مجد والدكتوره نهال، يعني محطوط اسمهم في التي سي ساين ده، تمام؟ هنا في الحته دهيت اللي هي عند البورتا هيباتا ما بين السيستك دكت، يعني مش سيستك، ما فيش سيستك دكت، عند الكومن في مكان الكومن فايل دكت بيلاقي فيه حاجه لونها من بيضه، تمام؟ الايكو باترن بتاعها يبقى عندي، تمام؟ يبقى هي دي عندي اللي هي السي ساين دي مهمه جدا جدا جدا. السونار هيوريك ايه؟ السونار هيوريك ايه؟ هيوريك لو في اسايتس وانت مش شايفه، ما انت مش هتنيمه وتعمل لي نيت شيك بوزيشن وتطلع حاجات، هيوريك اللي هي الاسايتس. يقدر السونار يوريك حاجات في السنين بينوميدالي ولا لا؟ وزي ما قلنا الايكو، زي ما قلنا الايكو كان بيبقى معاه ايه؟ ايكو دوبلر. طب انا الدوبلر هنا مهم؟ طبعا ده هيوريني البورتال بين، اشوفه اشوف البورتال بين، اشوفه كبير ولا صغير، موجود ولا مش موجود، حواليه كولاترالز ولا، بس ده مش بشوفه بالدوبلر، خلي بالكم بشوفه بالسونار معايا، بس الدوبلر هيوريني الفلو اخباره ايه، ويوريني مش الفلو كميته لا، كمان يوريني الدايركشن بتاعه. تخيلوا الدايركشن في البورتال، يعني احنا رسمنا البورتال هنا، انا معلش برسم البورتال باللون احمر، البورتال لقيت الفلو كده، يبقى معنى كده ان ايه؟ ان في هنا عندي مشكله في مكان معين، لقيت الفلو في الكلينيك بين كده، ازاي يعني؟ المفروض يبقى كده كده، تمام؟ يبقى انا معنى كده ان انا اقدر اقول ان انا في عندي اوبستراكشن في هذه المناطق بتاعت الايه؟ البورتال سيركيوليشن. يوري بقى السونار، يوريني البنكرياس، يوريني الكليه، تمام؟ يوريني الليمف نودز، يوريني الاورطه، يوريني كل الابدومين والاوبستراكشن. السونار مهم جدا. سؤال تعمله ايه؟ تعمل له ايه السونار؟ قال لك تعمل له ايه؟ تاكد 100% السونار مش من خلاص، مش يعني هو مش عاوز يسمع سونار، يا سلام ما كل الناس تقول سونار، لا هيشوف ايه؟ هتشوف ايه؟ هيوريك ايه؟ ده السؤال الثاني على طول. زي اول سؤال، انت مين بتشتغل فين؟ على طول هو طيب ايه حاجات ثانيه ايميجنج تعملها للليفر ديزيز؟ انت ممكن تعمل له اكس راي عاديه، تشوف حجم الليفر بقى، تشوف حجم الليفر في الاكس راي. اصله بالابدومين بتبان لك ان في جهاز موجوده كده، فالليفر يبقى منزلها لتحت، واللي بيبص على اكس راي كتير هيبص ده الشادو بتاع الليفر، الناس اللي بتبص عليها كتير بتبص ده الشادو بتاع الليفر. كلام فارغ بس مش مشكله. بول ستون غالبا مش هتشوفها، بس يعني لو كانت كلاسيفايد او كده هتشوفها. ايه ايمجين ثانيه تحب ان انت تعملوها؟ ام ار اي، سي تي، لو انت بالذات بتفكر في ايه؟ مثلا انيميك ليفر اكسس، فكر في المنجيوما، فكر مثلا في سيستم ديزيز، حاجات زي كده ممكن انها تبين لك. طيب ايه ايمجين ثاني؟ ممكن تدخل وتعمل كانيوليشن لهذه البتل في طرق مختلفه، بيركوتينيوس مثلا بالنوجرافي مثلا، او بورتال بيوجرافي، بتشوف ترسمه. بس على فكره ما بقاش حد يعمل الكلام ده خالص، قليل قوي قوي، وبيتعمل في حاله واحده بس، غالبا مش في الاطفال، بيتعمل في السن الكبير اللي هم قبل ما يدخلوا العمليه، لو هيدخل هيعمل عمليه في المنطقه ده هي تعمل بلينوغرافي او كده يبص على الحاجات دي. طب في حاجه انفستيجيشن قويه جدا جدا جدا ولازم تتعمل في ناس كتير اللي هي اندوسكوبي. من ضمن الاندوسكوبي الاندوسكوبي يوريني كذا حاجه. يوريني ايه؟ يوريني سوفيجيال فيرسز تمام؟ ويشخصها ويعالجها تمام؟ يعالجها يعمل لها حاجه من الاثنين يعني يقوم تمام كويس قوي. هو عنده البيرسز اهي تمام في الحته دي وفي بيرسز هنا تخيلوا في بيرسز يعني هتبقى هنا فيعني يعني لو هو دخل هنا وبص كده لا ده بيقوم يدخل يدخل يدخل وعشان يبص البتاع دي بيعرض كده البتاع المرايه بتاعته يعرض البروب بتاعه بحيث يبص على الفن يعني لازم بيعمل لها حركه معينه مانوفر معين ويبقى قدامه حاجه من اثنين يا اما يحقنها بماده تمام يا اما يقوم حاطط عليها حاجه ورابط حاطط عليها حاجه ورابط بنزلايزيشن. احنا قلنا حاجه زي كده قبل كده يقوم حاطط حاجه ورابطها وسيبها تقع ميديكال كرانيوما تمام. هنا برضه نفس الطريقه هنا بيحصل عندي الايه الموضوع ده تمام. المادة اللي بيحقنوا فيها حد يحقنها سنولا مين وفي ماده جميله للفندس هيستو اكريم هقوله بس يعني طالما دي كتيره استنى ان شاء الله. طيب اخر حاجه في الانفستيجيشن بتاعت الليفر بقى في جينيتك ممكن ان انا استخدم حاجات جينيتك زي اللي هو البروجريسيف فاميليا كوليستيزس والحاجات دي هي جينيتك طبعا وبره اكيد اكيد برضه سمعتوا انه بره بيحبونا جدا عشان الموضوع ده لانه نسبتنا احنا عاليه جدا فيه اللي هو الايه البروجريسيف فاميليا كوليستيزس نوع من الامراض يعني فهم بيبقوا عاوزين عائلات كاملة بيبقوا في كونتينجوينتي فيقدروا ان هم يدرسوا عليها الحاجات دهية تمام من نوع من انواع الجينيتك كوليستيزم. سؤال للام دي كان جه جينيتك كوزس اوف كوليستيزم جه كام مرة؟ جينيتك كوزس اوف كوليستيزم هنقوله هيبقى نقوله كده حاجات معينة. طيب لغاية كده متابعين ولا مش متابعين؟ طيب اخر حاجة الليفر بايوبسي. الليفر بايوبسي بتتعمل ازاي؟ الناحية اليمين اكيد طبعا وبيدخل هنا بيبقى العيان نايم بيبقى واخد جنرال انستيزيا ولا يبقى احنا مغيرة عندنا معلش لو هي مطلوبة جنرال انستيزيا بنخليها لوكال انستيزيا طبعا بس بياخد سيديشن يعني عشان ما بس ما يبقاش جنرال انستيزيا كلمة جنرال انستيزيا دي بتدلني ان انا على طول مكان يعني في العملية دي تعمل ايه في اول خط؟ اندر جنرال انستيزيا؟ لا. طيب مشاكلنا طالما هدخل في الحته دهيه وبابره يبقى ممكن يحصل لي منه صوره. ممكن ادخل اعور مثلا ولا حاجه هامر وممكن ادخل انفكشن او مثلا مش وكيل تمام؟ يبقى هي دي المشاكل اللي عندي اللي ممكن ان انا ايه اواجهها. طيب هلاقي ايه؟ اي واحد عنده ان اكسبلينت يبقى تمام. الناس اللي عندهم كوليستيزس رقم واحد جي جي تي زي ما احنا قلنا مهم جدا بعد الحاجات الاساسيه رقم اثنين بايوبسي محدش بيستنى ليفر بايوبسي انديكيتد في اي واحد عنده نيونيتال كوليستيزس. اي واحد نيونيتال كوليستيزس لازم يعمل ليفر بايوبسي لازم تمام؟ ما فيهاش اختيارات الا بقى الا لو كان عنده سبب مسكت وزيت هو نيونيتال سيستم مش هتعمل انما قصدي لو كوليستيزس نتيجه لحاجه ايه؟ في ناس احنا كنا دايما بنقولهم ايه؟ جلايكوجين ستورج دول ما كلهم اتشخص الويلز ممكن تعمل له ليفر بايوبس. في ايرن ستورج ديزيز في عندي نيونيتال ايرن ستورج ديزيز ان اس ان اي اف نيونيتال ايرن ستورج هتلاقي الايرن في تمام. الناس اللي عندهم اي ستورج ديزيز ديريك لايكلين ستورج ممكن ان هم برضه يعمل لهم ليفر بايوبس. الناس اللي انت عاوز تحصل من الليفر على انزيم يعني ان انت تاخد بتاعك وتشوف الانزيم اكتيفيتي جوه الليفر تمام. ده برضه من ضمن الحاجات اللي وارده عندي ان انا اخلص بيها ليفر فايروس. تمام. الكومبليكيشنز قلناها الفولو اب اهم حاجه للفايتال ساين هارت ريت والريسبيرتوري ريت والبلاد بريشر والحاجات دي هي بتتعمل فريكوينت تعمل كل نص ساعه في اول ساعتين وبعد كده كل ساعه نص ساعتين وبعد كده العيان تقريبا بعد اربع خمس ساعات بيخرج بره يعني هي ما بيقعدش فجد العيان ده مش بتاع حاجه لازم يبقى صايم قبلها طبعا لازم يبقى صايم اي بروسيجر لازم يبقى صايم ليه؟ عشان انا هديله انستيزيا يعني هديله ديليشن فلما تديله ستيديشن دوت ممكن يرجع منه ستيديشن يعمل بومب كيتامين والحاجات دي تخلي الناس يحصل لها بومب فبالتالي لو هو بطنه قد كده مليانه وبعدين انت بتقلبه وتجيبه وتحطه وبتاع ممكن ان هو يحصل له بومبنج واسبيريشن تمام يبقى ليه الانديكيشن ليفر بايبس ليفر بايبس ده سؤال على فكره والسؤال ده هو مش هتقدر تجاوبوه الا في نهايه الهيباتولوجي من المنطق يعني انت مش تقدر تجاوبه بالشكل اللي انت قادر تجاوبه بيه يعني الانديكيشنز هي هتتفرق بقى في السيروم هلاقي ايه في مش عارف ايه هلاقي ايه في ده هلاقي ايه خلاص لو كان صغير هو لسه فيه سنتين وبيجي زي لازم كله ده دي حاجه بدون اي كلام اي حاجه انت بتتقسم لا لا لا لا بتقسمها على حسب الوقت قدامك يعني بس انت سؤال يعني ما نقعدش اكتب مثلا كونترا انديكيشن وكومبليكيشن وكده واسيب الانديكيشن الانديكيشن دي مهمه اعملها لمين؟ كوليستيرس هشوف ايه واعمل فيه ايه؟ انزايم هشوف ايه؟ كده دي هتقدر تجاوبها قوي لما تاخد باقي الهيبه يهمني جدا السونار يا جماعه السونار في قمه الاهميه. طيب عندي حاجة بقى مهمة جدا جدا جدا اللي هي الليفر سيل فيلير. انت قام الصورة من الأول من خلال ليفر سيل فيلير صفحة دي ليفر سيل فيلير ده هي الكلام اللي احنا عندي الليفر لما يحصل له الكلام اللي انا هقوله ده هو ينطبق على اي واحد بعد كده يدخل في ليفر سيل فيلير تمام يعني واحد عنده سيروز وتيفر السبب مش مكتوب ان سيروز فكرت وكان اشعر كان السيروز انفكشن لو جاله سيروز ممكن يبقى اي سيمتوماتيك وممكن يبقى سيمتوماتيك لو كان سيمتوماتيك هيبرزنت بايه؟ بحاجات معينه الليفر عندي حاجتين كبار جدا جدا جدا فاكرين البلاد جيت كولرمون كومبارتيكل ولا دي كومبارتيكل او ار كومبارتيكل عندي الليفر بتاعي برضه ليه حاجتين كبار يا اما يبقى كومبارتيكل يا اما يبقى دي كومبارتيكل يعني يكون كومبارتيكل ولو هو كان كومبارتيكل مفيش عيان يعني مفيش اي مرض ولو هو دي كومبارتيكل انا عندي مشكلتين في الليفر الليفر بالظبط كده يعني دي كومبارتيكل يا اما باسكولار يا اما سيلولار يعني ايه باسكولار دي كومبارتيكل يعني عنده مشكله في الفيسلز اللي بتوصل للليفر وحاجات زي كده الليفر عمل لي حيطه مكانه فكل الدم اللي جاي له من البورتال بين هيرتجع ولما يرتجع يزود الضغط جوه البورتال بين والبورتال سيركيوليشن البورتال سيركيوليشن دي بدايتها فين البورتال من كل البلاكنج اريا اللي تحت ده انتستن وبنكرياس وسبلين وحاجات زي كده ولما يحصل لي حاجه اسمها بورتال هايبرتنشن تمام ولو حصل لي سيلولار دي كومبنسيشن يحصل لي اللي هو الريستيشن بتاعت الليفر سيل فيلير وبالتالي انا عندي حاجتين كبار ليفر سيل فيلير وبورتال هايبرتنشن وكل امراض الكبد كلها كده يا بورتال هايبرتنشن يا ايه يا ليفر سيل فيلير وبالتالي لازم ابقى انا عارفهم واقوم حاططهم بقى في الاماكن بتاعتهم لو احنا قدرنا نقول الاثنين دولت النهارده ونبقى فاهمينهم يبقى عملنا كويس انا عملنا انجاز مع الحته المقدمه نظرا لانه ممكن ناخد بس خمس دقايق بالظبط صلوا ونرجع بس عارفين يعني